بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. نتكلم على تقسيم الواجب بالنظر لفاعله اللي هو المكلف أو المخاطب به، فينقسم إلى فرض عين بالنظر إلى الفاعل وفرض كفاية. فيقول: ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين يقول يعرفه بأنه وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس. وفرض الكفاية وهو ما يسخطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة، والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثم لفوات الغرض. هو بدأ في ذكر قسم جديد من أقسام الواجب بالنظر للفاعل أو المكلف أو المخاطب بهذا الواجب، فقسمه قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين عرفه بقوله ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. نشرح التعريف. جعل الماتن رحمه الله ضابط فرض العين، يعني هو بيتكلم الآن هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. هذا أيضا تعريف غير مش حد حقيقي، تعريف بحد رسمي، واخد بالك؟ فده ضابط، واخد بالك، وتمييز لفرض العين مش حقيقته. وهنشوف حتى ان هذا الضابط غير منضبط. هذا الضابط اللي جعله ان تدخله النيابة بالشرطين دولة غير منضبط، وهنشوف ان الامثلة وشرح الكلام ده هنشوف ان هذا التعريف حتى غير منضبط. هم حتى بيفروا من الحد الحقيقي لان صعب، بيجيبوا حدود رسمية. هو المتن غالبا ما يفعل ذلك، يجيب حدود رسميه لان هي سهله، وخد بالك ان هو حتى الحدود الرسميه بتكون بيجعل لي تعقبات فيها. فبيقول هو ما لا تدخله النيابه مع القدره وعدم الحاجه. فجعل ضابط فرض العين ان يفعله المكلف بنفسه، اللي هو لا تدخله الايه النيابه، ما ينفعش يجيب واحد ينوب عنه لفعل هذا الايه، طالما هو فرض عين، فرض عين عليه لا يقوم احد بالنيابه عنه بهذا الايه، بهذا الفعل، ولا يجزئه ان يستنيب فيه بشرطين. هما قالهم ايه؟ مع القدره وعدم الحاجه. يبقى الضابط ان احنا نقول ده فرض عين، انك انت ما بتجيبش لا يصلح او لا يجزئك انك انت تجيب شخص يقوم نيابه عنك بهذا الايه، بهذا الفعل، بشرط تتوفر عندك القدرة البدنية على هذا الفعل. المقصود بالقدرة هنا القدرة الايه؟ البدنية. وعدم الحاجة، احنا عدم الحاجة ديت واخد بالك الضابط، يعني القيد دوت مثلا هنشوف وعدم الحاجة لايه في يعني الضمير هنا هيرجع واخد بالك للفعل واخد بالك او للنيابة، الضمير المحذوف، واخد بالك. فاحنا هنشرحه بالاثنين وهنبتدي نتكلم على التعريف بالاثنين. يبقى ما لا تدخله النيابة مع القدره وعدم الحاجه للفعل، وعدم الحاجه للفعل او عدم الحاجه للنيابه، واخد بالك، عدم الحاجه للنيابه. طبعا الاول ان احنا ايه، طبعا احنا بنقول عدم الحاجه للنيابه يعني انت قادر على فعله، يبقى ما فيش حاجه انك انت تستنيب غيرك. فانت في الحاله ديت القيد ده بيجي ايه معطل. لما نقول ما لا تدخل النيابه مع القدره وعدم الحاجه للنيابه، يبقى كده ايه يعني معطل، بيجي قيد ملوش ايه قيمه، لان خلاص ما لا تدخله النيابه مع القدره، ايه فايده نقول عدم الحاجه للنيابه؟ واخد بالك؟ يبقى كده الاولى ان احنا نعرف بعدم الحاجه للايه، للفعل. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نشرح التعريف، نشرح الضابط دوت بهذا الايه القيد، ونقول برضو ايه القيد الثاني ونشوف مين الاقوى فيهم ونفهم الكلام في ضوء هذا الضمير. فيجي احنا تاني يجي جعل الماتن جعل ضابط لفرض العين ان المكلف يفعل بنفسه لا ينيب غيره عنه في فعله بشرط بشرطين. شرط انك انت توفر عندك القدرة البدنية على هذا الفعل وألا يكون محتاجا الى الفعل لذات الفعل, انك انت ما تكونش محتاجا للايه للفعل لذات الفعل. زي مثلا الانسان مثلا بيحتاج للاكل والشرب والنوم, واخد بالك, هو تحتاج لهذه الامور, واخد بالك, لحاجتك الى ذات هذه الاشياء. معايا مش معايا؟ يعني انا محتاج للنوم, انا مثلا متعب, واخد بالك, عايز ارتاح شويه, او انا مثلا ظمئان عايز اشرب, او مثلا جوعان اريد ان انا اكل. فايه انا احتاج لهذه الاشياء لذات الايه لذاتها, واخد بالك. لو انا استنبت فيها لما حصل حاجتي منها, هل دي واجبه؟ الاكل والشرب والنوم كام دي واجبه؟ دي مباحه, واخد بالك, دي مش ايه مش واجبه. فالمؤلف يشير الى ان فرض العين يفعله الانسان بنفسه ولا يستنيب فيها لا لحاجته, لعدم الاستنابه في الفعل لتحصيل الفائده منه لنفسه, بل لامتثال الامر الشرعي بايقاع الفعل بنفسه. يجي انا بفعل مش عشان انا محتاج للفعل, انا افعله بنفسي ما استنبش فيه, واخد بالك, ليس لحاجتي للفعل, فاهم كده؟ يعني ممكن ما استنيبش في الاكل لان انا اللي محتاج للاكل, معايا مش معايا؟ انا لا استنيب ان انا واحد ياكل عني, انا جعان اخلي واحد ياكل لي, انا مثلا انظر انا اخلي واحد يشرب لي, ما ينفعش. فانا بستنيب, لا استنيب, انا لا استنيب في هذه الافعال لذاتي لحاجتي اليها. لا, الواجب مش كده, انت لا تستنيب فيها مش لحاجتك اليها, امتثالا لامر الشرع. معايا مش معايا كده؟ واخد بالك. ممكن يكون الضمير في عدم الحاجة راجع للاستناب, فيكون مقصوده أن فرض العين هو ما يقوم به الشخص بنفسه بشرطين: أن يكون قادرا على فعله ولا يحتاج لنائب عنه, واخد بالك, فإن احتاج لنائب ينوب عنه في فعله لعدم قدرته على فعل بنفسه فلا ينافي هذا أن يكون واجب إيه عينه عيني عن عليه. زي في ايه رمي الجمرات, رمي الجمرات انت ممكن تستنيب, واخد بالك, تستنيب, واخد بالك, في الفعل. يجي هو شوف هو يطبق الكلام ده عليه بهذا الضبط, لا هو ما لا تدخله النيابه مع القدره عدم الحاجه. هنا دخلت في النيابه ولا ما دخلتش فيه؟ بس للايه, ليه دخلت النيابه؟ لا, لحاجتي, لحاجتي الى النيابه, فدخلت النيابه لان انا احتاج الى الايه النيابه. واضح كده مش واضح؟ فانا ضعيف مش هقدر وزاحم لارمي, فهمت كده؟ فهذا انا دخلت في النيابه لعدم الايه الحاجه, لا يجاء دخلت في النيابه اقصد للحاجه. فان كانت النيابه لا هي لا تدخل فيه, واخد بالك, مع قدرة على فعله وعدم الحاجة, هذا هو ايه فرض الايه العين. لكن لما تدخل فيه, معاك كده مش تاه من كل كلام, لا واخد بالك, هو ايه هو التعريف اللي قاله, احنا نطبق التعريف ده على الكلام بحيث نعرف ان رمي الجمار ايضا ليه هو استناب. يعني هو بيقول لك فرض العين هو ما لا تدخله النيابة, يعني ما ينفعش واحد يقوم عنك ايه بفعله مع قدرتك على الفعل, طالما انك انت قادر, فهم كده؟ يجي لا تستنيب. لكن لو انت غير قادر ممكن تستنيب, وده مفهوم مخالفة. يعني هو الان مفهوم مخالفة ده وضع تاني في التعريف, لكن احنا خلينا في المنطوق بتاعه, فهم كده؟ لان متى استنيب؟ في حاجتين, لما يكون عدم القدرة وعند الحاجة. معايا مش معايا؟ مع متى استنيب؟ عدم القدرة وعند الحاجة, دي مفهوم الايه المخالفة. طب ده ينافي كون واجب ولا لا ينافي؟ على تعريفه لا ينافي, فهمت كده؟ يعني انا عند القدرة استنبت, لا ينافي انه كونه ايه فرض عين, فهم كده؟ عند عدم القدرة أو عند الحاجة استنبتج لا ينافي. لكن متى ينافي؟ إن أنا أكون عنده قدرة وأستنيب، يجي كده مش فرض عين. ما في ما لا توجد حاجة، واخد بالك، وأستنيب، فهمت كده؟ يجي ده مش فرض إيه عين. فرمي الجمرات أنت تستنيب ليه؟ لأنك ما عندكش قدرة وأنت واخد بالك تحتاج لهذه الإيه الاستنابة، فهمت كده؟ فيجي هي لا ينافي كونه إيه أو فرض عين أو وجب. واصل كده الموضوع اللي مش واصل؟ الأولى إن إحنا نقول عدم الحاجة إلى الفعل، يعني ما لا يدخله النيابة مع القدرة، وعدم الحاجة للفعل، فهم كده؟ ولا أقول مع ما لا تدخل النيابة مع القدرة وعدم الحاجة للإيه للنيابة؟ طبعا أنا الأولى للأول، لأن أنا لو قلت الثاني الإعمال الكلام أولى من إهماله، واخدرك أصل في الكلام الإيه التأسيس مش التأكيد. فأنا لو قلت مع عدم الحاجة للنيابة يجانا كده ده أعمل إيه تأكيد مش تأسيس. فأنا كل معنى إيه معنى جديد، يعني أنا فرض العين لا أستنيب غيري في فعله إذا كنت قادرا على إيه على فعله مع عدم وجود حاجة لذات الفعل ليخرج المباحد. معلش مش معايا؟ ها مش معايا برضو؟ ها اللي هي ما تخرج المباحات. انا قلنا ايه مع عدم الحاجه، يعني هو القيد ده قيد اشكال اصلا، يعني قيد يعني إيه؟ المهم يعني ايه مع عدم الحاجه؟ عدم الحاجه للفعل او عدم الحاجه للنيابه؟ ماشي ماشي، احنا خلينا في عدم الحاجه للفعل. فاحنا خليك في مثال الاكل والشرب، انا لا استنيب فيه، كويس كده؟ ليه؟ لحاجتي. هل ده فرض عين؟ لا. انا انت لا تستنيب لايه؟ مع عدم حاجتك للفعل، ده على ايه؟ على تعريفه. فانا امتثل ليس لحاجتي للفعل، امتثل وافعله بنفسي لا لحاجتي لذات الفعل، وانما امتثال الامر الله عز وجل، فهمت كده؟ لان ممكن انا لا استنيب غيري، ليه؟ لان انا لا يقوم احد بالاكل عني او بالشرب عني او بالنوم عني، انا ماذا استفدت؟ فانا لا استنيب لحاجتي لذات الفعل، لا ده شان الايه المباحات. لكن الواجبات مع ان انا مش محتاج للفعل نفسه ذاته لا استنيب غيري، ليه؟ لان انا ربنا كلفني ان انا لابد ان افعله بنفسي، فافعله امتثالا لايه لامر الله عز وجل لا لحاجتي لذات الفعل. واضح كده ولا مش واضح؟ واضح كده القيد؟ طيب يجي نظر الشارع في فروض العين ان توجد من المكلف بعينه ولا يجزي ان يقوم بها احد نيابه عنه طالما انه قادر على فعلها بنفسه. اما مع عدم القدره المسألة فيها تفصيل تبع نوع الايه العبادة زي ما هيأتي الآن. بعد كده بيقول كالعبادات الخمس. هذا المثال كل من شرح هذا الكتاب استشكل هذا المثال، يعني ايه كالعبادات الخمس؟ بيقول لك العبادات لو هو يتكلم على مباني الإسلام أربعة، طبعا هو الشهادتين ما بيحطهمش في الموضوع، فيقولوا العبادات كام؟ أربعة. فالبعض يقول ان ده من باب التغليب، يعني هو هي أربعة لكن بيقول خمسة من باب التغليب، والبعض بيقول لك لا دي معاها الايه الطهارة. يجي عندك الصلاة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، والطهارة، واخد بالك؟ والبعض يقول لا ده تغليب. وانا شايف يعني القولين دول مش متجهين، يعني هو القول الأقوى ان هو كالصلوات الخمس، يعني باب العبادة، يعني باب العام الذي أريد به الايه باب العام الذي أريد به الخصوص. وخاصة ان في كتب الحنابلة لما بيمثل واجب العين يقول كالخمس، واخد بالك؟ اللي هي الخمس اللي هي الايه الصلوات الخمس. فهذا كلمة العبادات ديت مقصود بها الايه الصلوات الخمس. وخاصة ان هذا المثال يستقيم على كلامه، لان هو لو قال كالعبادات الزكاة لا تستقيم على المثال ده، الزكاة ممكن تنوب فيها وانت قادر على فعلها، واخد بالك؟ لذلك يشكل عليه هذا الايه المثال الزكاه كما ياتي الكلام. فهو لما يقول عبادتكم ندخل فيها اشياء تشكل عليه يجي تمثيل حتى خطا. فهو لما يقول الصلاه، الصلاه فعلا الصلاه تسقط على العبد بحال، انت لا يجوز انك انت تستنيف فيها مع ايه، مع قدرتك، وهنا لا تسقط عنك ابدا الايه، واخد بالك، طالما ان عندك عقل تصلي بحالك، واخد بالك. فيجي الصلوات الخمس هي مثال جيد للواجب الايه العيني، غير لما يقول كالعبادات الايه الخمس يجي لعله خطا من النساخ او ان من باب العام الذي يريد به الخصوص، العباده هي مقصود بها الايه الصلاه. تمام كده معايا؟ طيب في اعتراض، الحد كده الحد غير جامع، في عبادات خد بالك ما اصل هو الكلام، حتى ولو ضرب مثال بالصلوات بس او على التعميم اللي في كلامه، هو المثال ده مش جاي للصلاه فقط، هو بيتكلم على كل الواجبات الايه العينيه في الشرع. فاي واجب عيني لابد ان ايه يدخل داخل هذا الايه الحد، صح ولا غلط؟ طيب هذا الحد في عبادات هي واجبه وتدخلها النيابه مع القدره، يجي انا قادر. لذلك هو التعريف وضع قيدين، يعني وضع ضابط النيابه وحط له شرطين، واخد بالك، وتلاقي ان الضابط ده مش غير جيد وغير منضبط، يعني هو ضابط ليضبط الامر وغير منضبط. تعال نطبق كده الكلام على الزكاه. الزكاه دي فرض عين ولا مش فرض عين؟ فرض عين. ممكن انا انيب غيري في اداء الزكاه عني، مش ان انا يوزعها لي، لا، امراه مثلا على سبيل المثال، او اي شخص وجدت عليها زكاه حليش وهي ليس معها مال تخرج زكاه الحلي، ممكن تبيع من الذهب وتخرج زكاه الحلي زي ما يقول الشيخ العثيمين، هي مش هتبيع. زوجها راح متبرع عنها باذنها وراح دافع لها زكاه الايه الحلي بتاعها، يجوز ولا يجزئها؟ يجزئها، فهي انابت غيرها في دفع الايه الزكاه، مع القدره ولا مع عدم القدره؟ مع قدره، ممكن تبيع منه تضل اصل. يبقى هذا ايه، واجب ولا مش واجب؟ حصل في استنابه مع القدره ما حصلش؟ حصل في استنابه مع القدره، ناخد بالك كده من الجامع. طيب هناك واجبات عينيه لا يستنيب المكلف فيها، المكلف فيها مع حاجته اليها، ناخد بالك، هناك واجبات عينيه المكلف لا يستنيب فيها مع ان هو ايه مع حاجته، لا حاجته الى الفعل، واخد بالك، بل ان الاصل في الواجبات العينيه حاجه المكلف اليها، اظهار خضوع لله عز وجل، تعظيم لله عز وجل، مناجاه لله عز وجل، التذلل لله عز وجل، المثوبه، طلب المثوبه من الله عز وجل، المثول بين يدي الله عز وجل. وهذا يتجلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال، واخد بالك. فأنت تحتاج إلى هذه العبادة ومع حاجتك لا تستنيب، معنى القيد بتاعه أنه هو لا يستنيب لعدم الحاجة، واضح كده ولا مش واضح؟ يجي حتى القيد الثاني مش منضبط، غير جامع أيضا، ده يقع وده يقع. طيب فهذا يعني جعل ان الشرطين اللي هم ذكرهم الماتن لعدم الاستنابة، واخد بالك، اللي هو جعله خاصة لازمة للواجب، الواجب العيني يعني، خلاه غير مضطرد، واخد بالك. حتى مثال الصلوات الخمس في حاجة ليها ولا تستنيب، واضح كده ولا لا؟ في حاجة ليها، حاجة للعبادة نفسها، واخد بالك، ولا تستنيب. تعال اتكلم بقى على مفهومه، بعد كده اتكلمنا على منطوق الايه التعريف، لان مفهومه ليه فقه تاني، مفهوم مخالفه بتاعه. ايه مفهوم التعريف؟ انه خلي بالكم معايا بس، اذا عدمت القدره صحت النيابه، وهذا لا ينافي كونه ايه واجب عيني، صح ولا غلط؟ ما هو لا يستنيب مع القدرة، يا جماعة عدم القدرة يجوز له الاستنابة ولا ينافي كونه ايه وجب عين. زي ايه مثلا؟ الحج تدخله النيابة مع العجز، المعضوب اللي لا يثبت على الراحلة، واخد بالك، الممنوع من السفر يعني، ممكن ايه وهو حي يعمل ايه استنابة لغيره يحج عنه. واضح ولا مش واضح؟ يبقى اقام غيره مكانه لعدم قدرته، وهذا لا ينافي كونه فرض عين. واضح ولا مش واضح؟ يبقى ده مفهوم الايه المخالف. هذا المفهوم مدخول يعني ايضا غير ايه غير جامع. في عبادات لا تدخلها النيابة مع العجز عنها، في عبادات حتى وانا عاجز عنها ما ينفعش حد يعملها مكان. زي ايه مثلا؟ زي الطهارة للوضوء. انا عجزت عن الوضوء مش هتستعمل مية، هينفع حد توضى مكاني؟ ما ينفعش. واخد بالك؟ زي الصلاة، الصلاة ما عاد حاجة واحدة بس يمكن ينفع فيها النية بالصلاة، اللي هي ركعتي الطواف. لما واحد ايه يحج عن واحد يطوف، وبعد الطواف في ركعتين بيجوا جاءوا ايه تبعا مش استقلال، ويثبت تبعا ما لازم استقلال، دي جت عارضه مش، لكن الاصل ان الصلاه لا يصلي احد عن احد. يعني انا ينفع اعجز عن العجز عن الصلاه واحد يصلي عني؟ ها، ومتى يكون العجز عن الصلاه؟ عند غياب العقل. فعشان كده القدره في الصلاه بوجود العقل، طالما ان في عقل يميز هو مكلف بالصلاة على حاله، فلا يعجز عنها أبدا. هنا حس العجز وغياب تام للعقل، هنا ارتفع التكليف، ينفع حد يصلي عني؟ ينفع حد يصلي عني. وكذا الصوم، هل الصوم تدخل النيابة؟ لا تدخل، إلا في حالة واحدة اللي هو صوم النافل على الراجح، لأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وعلى خلاف وأقوال الصحابة في الموضوع ده من صوم الإيه؟ النذر مش الفرض. وكذا العبادات التي لا تصح إلا من العبد بنيته، زي الإيمان، زي التوحيد، زي الإجلال والتعظيم لله عز وجل، زي التوبة، نحو هذه العبادات لا تصح فيها النيابة مع العجز وعدم القدرة. واخد بالك؟ طب إزاي يحصل العجز في الإيمان مثلا؟ خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم عند موت عمه أبو طالب قال له يا عم قلها كلمة أو حاجة لك فيها عند الله عز وجل. هو عجز عن قوله ولا ما عجز؟ لا، هو عجز عن قوله. ليه؟ إلا عجزه حتى لا يعاير بمخالفة دين عبد المطلب. يبقى هو في شيء عجزه، لكن هو يستطيع أن هو إيه يقولها، لكن هو لم يقولها. إيه اللي خلاه عجز عن قولها؟ لأنه ما قالهاش. إيه اللي عجز عن قولها؟ حتى لا يقول أنه خلف دين عبد المطلب. طب هل يصح فيها النيابة؟ ما كان قالها النبي مكان صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بيان انتقاد وعدم اضطراد هذا القيد اللي ذكره كخاصة من خواص الواجب العيني. واضح ولا مش واضح؟ الشيخ العثيمين في شرحه على قواعد الرسول بيقول المؤلف يقول لا تجوز النيابة مع القدرة، الصلاة تدخلها النيابة مع القدرة، لا ولا مع عدم القدرة. الصلاة ما في نيابة، حتى العاجز المستضعف لا ينيبه غيره. الزكاة تدخلها النيابة مع القدرة وعدم القدرة، فاختل أمر من كلام المؤلف. الصوم لا تدخله النيابة لا مع القدرة ولا مع العجز، لكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه. واخد بالك؟ الحج تدخله النيابة مع العجز ولا تدخله مع القدرة. ده كلام شيخ العثيمين بيقول واضح. إذن تعريف المؤلف مع الفرض بالعين فيه نظر. وشيخ العثيمين ذكر تعريفها كده بس احنا ما ذكرناهوش. الواجب العيني عرفوا ابن النجار بقوله، بيقول ايه؟ ومتى طلب، يعني ايه طلب فعل العبادة يعني من كل واحد بالذات او من معين كالخصاص. يعني تعرف شيخ العثيمين اللي ذكره فعرف كويس، بس ما كانش فيه جزء اللي هي الايه الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبه منه بعينه صلى الله عليه وسلم، فما دخلش. فاحنا جبنا التعريف اللي هي تدخل فيه الايه الخصائص. قال امام احمد: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. فهو بيقول لو كان الطلب لهذه الاشياء اللي هي مطلوبه من كل واحد بالذات او من معين كالخصائص كانت مع صيغه الجزم زي الصلوات الخمس. شوف هنا الايه الكلام بتاع الحنابلة يقول لك ايه كالصلوات الايه الخمس وصيام رمضان، فالمطلوب فرض عين. وان كان الطلب بدون الجزم زي السنن الرواتب وصوم يوم وافطار يوم، فالمطلوب سنه ايه عين. احنا المهم نحط تعريف، وخد بالك يعني نصيغ من كلام ابن النجار، والكلام ده بتاع ابن مفلح بتاع المرداوي ونفس الكلام، بس هو كانت عبارته اوضح شويه ابن النجار. بيقول ايه: ما طلب فعله بالجزم من كل واحد بالذات او من معين. ما طلب فعله بالجزم، عشان احنا بنتكلم على الايه فرض العين من سنه الكفايه ومن سنه العين. ما طلب فعله بصيغه جازمه يعني من كل واحد بالذات، يعني ما فيش ايه استنابه. فهو ده هو نظر المؤلف لهذا الايه لهذا الفعل اللي هي بالذات، ان من كل واحد ايه لا يستنيب. وراح هو جعل هو الـ هذه الخاصيه جعلها ايه في التعريف، واخد بالك؟ او من معين، حتى هو تعريفه ما فيهوش الايه الخصائص، او من معين اللي هي ايه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. انا طبعا ما اتكلمتش عن النيابه هنا، واخد بالك؟ لان هي غير مضطرده، لكن هي داخله ضمن في هذا الايه التعريف. معايا كده مش معايا؟ طيب بعد كده بيقول: وفرض التاني بقى فرض الكفايه، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدره وعدم الحاجه كالعيد والجنازه، والغرض منه وجود الفعل في الجمله، فلو تركه الكل اثم لفوات الغرض. في رساله كده اسمها التاخير عند الاصوليين بيعرفوا، بيقول: ما طلب الشارع ايقاعه من المكلفين من غير النظر الى فاعله. ما طلب، طبعا هو الطلب ده ممكن طلب فعل، طلب فعل وطلب ايه ترك. ما طلب الشارع ايقاعه من المكلفين من غير النظر الى فاعله. هو طبعا عايز يقول ان الطلب ده ممكن يكون جازم ممكن يكون طلب غير ايه جازم، عشان يدخل فيه واخد بالك فرض الكفايه ومندوب الايه الكفايه او السنه الكفائيه يعني. فاحنا هنحوش كلمه طلب عشان تطلع فيها ايه طلب الترك، ونحوش اللي هي غير جازم، ونطلع منه تعريف وهو نفس تعريف الواجب بس نزود فيه قيد: ما امر به الشارع على وجه الالزام. ده تعريفه ايه ده؟ الواجب من غير النظر لفاعله. واخد بالك؟ يبقى المطلوب ايجاد الفعل فقط من غير النظر لايه لفاعله. يبقى ما امر به الشارع على وجه الالزام من غير النظر لفاعله. بعد كده بيقول: فرض الكفايه سمي فرض كفايه ليه؟ لان قيام البعض به يكفي فيه حاجتين: الوصول الى مقصد الشارع اللي هو مجرد الفعل ايقاع الفعل، ثاني شيء سقوط الاثم عن الباقين. واخد بالك؟ سمي فرض كفايه لان انت لما يقوم به البعض يكفي انك انت كده امتثلت ان الفعل وجد في الامه او وجد في المكلفين، ان سقط الاثم عن الايه عمن لم يفعل. واخد بالك؟ بيقولوا: هو ما يسقطه فعل البعض، يعني اذا فعلوا البعض سقط الطلب عن الباقي حتى لو كانوا قادرين وليسوا محتاجين لغيرهم. هنا حتى بدا لما الكلام ده كلام الشيخ عبد الله الفوزي، فبيقول ايه بدا يتكلم عن الحاجه مع يعني هو لما المؤلف فرض كفايه هو ما يسقطه فعل البعض مع القدره وعدم الحاجه، واخد بالك؟ وبدا هنا يتكلم على ايه عدم الحاجه هنا، لكن هو لم يتكلم احد من الشراح على قيد عدم الحاجه في الفرض العين، اتكلم عنها هنا. فبيقول لك: وما يسقط فعل البعض، يعني اذا فعلوا البعض سقط عن الايه الباقين ولو كانوا قادرين عليه، حتى لو الباقي ما فعلش قادر على الايه قادر على الفعل، واضح كده قادر على الفعل، لكن فعلوا البعض ف يجزئهم ويسقط عنه، وليسوا محتاجين لغيرهم، واخد بالك، وليسوا محتاجين لغير، يعني اللي فعلوا واخد بالك حصل بهم الايه الكفايه، وما كانوش محتاجين لاحد اخر يساندوا في هذا الايه الفعل، فقاموا بالفعل على اتم ايه على اتم وجه. بيقول كالعيد والجنازه، طبعا صلاه العيد هو جالنا فرض كفايه، وده قول في المذهب، وفي قول تاني ان هي فرض عين، وان هي ده الاقوى ان هي فرض عين مش فرض كفايه، لان طبعا صلاه العيد ده مساله فقهيه يعني، فرض صلاه العيد الرسول امر باخراج النساء واخد بالك فيها، وان هي تسقط الجمعه عن بعض الناس، يعني تسقط الجمعه عن بعض اهل العوالي، فيك حكم حكم الجمعه بالنسبه ايه اليهم، فالاقوى فيها ان هي فرض عين. والجنازه واخد بالك معروف ان اللي يقوم بالتغسيل والتكفين والدفن وكل الامور ديت بعض الناس ليس كله، ممكن واحد بس اللي ايه يغسل ويكفن مثلا، ممكن الناس تعينه. بيقول لا فرق بين فرض الكفايه وفرض العين من جهه الوجوب، يعني كلاهما واجب لشمول حد الواجب لهم، وانما الفرق من جهه الاسقاط بفعل الاخرين. ففرض العين النظر الشارع الى كل مكلف ان يقوم بهذا الايه الفعل بنفسه. في فرض الكفايه النظر الى وجود الفعل في المكلفين بغض النظر عن الايه عن الفعل. الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه بيقول والغرض منه وجود الفعل في الجمله، ده كلام الشيخ عبد الله الفوزان، هذا بيان للفرق بين فرض العين وفرض الكفايه، وهو ان فرض العين منظور فيه الى ذات الفعل، وفرض الكفايه نظر فيه الشارع الى الفعل نفسه بقطع النظر عن فاعله، لان الغرض ايجاد الفعل كانقاذ الغريق والاذان والاقامه والامامه الصغرى والكبرى والقضاء والافتاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وايجاد الصناعات والحرف والعلوم اللي تحتاجها الامه، تجهيز الموتى، تغسيلهم وتكفينهم، والصلاه والحمل والدفن ونحو ايه ذلك. ابن النجار شرح كوكب المنير بيقول والفرق بين فرض العين وفرض الكفايه ان فرض العين ما تكررت، معايا كده يا جماعه، ما تكررت مصلحته بتكرره، واخد بالك، كالصلوات الخمس وغيرها. خلي بالك ديت فيها حاجة للعبد لهذا الفعل، واخد بالك، فالمصلحة لا تعود إلى الله عز وجل، خلي بالك من الكلام ده. يعني هو بعض الناس أنكروا تعليل أفعال الله عز وجل زي ابن حزم، عشان كده أنكر القياس، لا هي أفعال الله عز وجل تعلل بس العلة لمصلحة الايه المكلفين، مش المصلحة اللي تعود إلى إيه إلى الله عز وجل، المصلحة تعود لنا إيه إحنا، فنحن نحتاج إلى هذه الإيه العبادات، معايا ولا مش معايا؟ نحن نحتاج لهذه الإيه العبادات. فالفرض العين تتكرر المصلحة فيه بإيه بتكرره، واخد بالك، وزي ما قلنا ان ده يعتبر كانه طعن في القيد اللي هو ايه ذكره المؤلف مع عدم الحاجه، لان نحتاج الى هذه الايه العباده. ولو قلنا ان مع عدم الحاجه في قيد اللي في الفرض العين عدم الحاجه للاستنابه، جمالوش خلاص يبقى كده هذا القيد فعلا زي ما استشكلوا كل الشراح ان لا حاجه له، واخد بالك، ان انا لا استنيب لعدم القدره، ها، لكن وعدم الحاجه للاستنابه ما خلاص يجي هي انا لو ما عنديش قدره يجي ايه احتاج للايه الاستنابه، لا حاجه لذكر هذا الايه القيد الجيد. فعشان كده احنا لما نقول ان هو وعدم الحاجه اليه عشان يخرج المباحات فده اولى في اعمال الكلام اولى من اهماله، يجي احنا ايه فسرناه بقيد جديد عشان اللي جاليه معنى، واخد بالك، والقيد ده احنا استشكلناه ويشكل عليه بهذا الايه بدل كان فرض العين. واخد لك ان كل ما تفعله تتكرر حاش تكليم، مش انت صليت لله عز وجل مرة تظهر الخضوع والتذلل لله عز وجل وتمتثل الامر الله، بس انا مرة وبعد كمش تصلي تلك، لا كل ما تصلي انت تمتثل امر الله عز وجل. واخد لك تظهر الخضوع والتعظيم والمناجاة والتذلل والمثول بين يدي الله عز وجل في كل مرة ايه انت تصلي، فانت الحاجة متكررة كل مرة بهذا الايه بهذا الفعل، وهذه الأداة تتكرر كلما كررت الصلاة. ده فرض الايه العين. اما فرض الكفاية لا، المصلحة لا تتكرر فيه بتكرره. واخد لك كأن جاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحو ذلك، وضع كده. ف قال النوعين دول اللي هو فرض العين وفرض الكفايه دول متباينان تباين النوعين، يعني كان هما نوعين تحت جنس ايه تحت جنس واحد، لكن هما مختلفين، واحد تتكرر فيه المصلحه واحد الثاني لا تتكرر فيه الايه المصلحه. طيب ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه إلى الفعل حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب إن لم يعف عنه، وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر به الفاعل ويمتحن ليثاب أو يعاقب، والمطلوب على الكفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا وقصد الفاعل فيه تبع لذاته. يعني إيه جاء الفاعل أي واحد يفعله، وقد ذلك مش مقصود الشرع نظر إلى ذات الفعل. وقد يكون واجب الكفاية عينيا معي كده، إذا لم يوجد غيره، ما فيش غيرك أنت بتعرف تسبح عشان تنقذ مثلا هذا الغريق، أو قاضي مثلا اللي يوجد غيره في البلد يجي يتعين عليه الإفتاء، وطبيب مثلا ما فيش غيره اللي ينقذ هذا المريض يجي يتعين عليه، يجي قد يكون واجب الكفاية ايه عينيا. وقد ذلك وده نتكلم عنها ان شاء الله. طيب فلو تركه الكل اثم لفوات الغرض، ده كلام الشيخ صفي الدين. هذا يدل على ان فرض الكفاية واجب على الجميع، يعني هو في خلاف خدلك في أقوال كثيرة إيه هو اللي واجب، مين اللي مطالب بفرض الكفاية. وخدلك فقول الجمهور إن فرض الكفاية إيه واجب بداية على الجميع. وخدلك وهذا الواجب يسقط بفعل البعض، لكن الكل إيه كل أمة مطالبين به. وطبعا في آيات عامة واردة مثلا زي إيه الجهاد، طبعا الجهاد نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. احنا خلينا جهاد الدفع ده واجب على الكل، كل اللي موجود يدافع، لكن جهاد الطلب الرسول كان يجلس ويبعث الايه السرايا، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، في ناس تنفر وفي ناس تمكث. واخد بالك لكن الخطاب يقول لك ايه وقاتلوا المشركين وقاتلوا في سبيل الله الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. خلي بالك فيجي الخطاب جاي لمين عام، وقاتلوا المشركين كافة، واخد بالك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، دي خطابات عامة لكل الأمة، مع ان ده فرض ايه فرض كفاية. من الأدلة على ان الكل المكلفين مطالبين بفروض الكفاية، واخد بالك اتفاق العلماء على ان الإثم يلحق الجميع اذا لم يقم احد بفرض الكفايه، طالما ان الغرض لم يتحقق، غرض الشارع ان وجود الفعل في الامه او في المكلفين ما حدش فعله، واخد بالك يجي ياثم الجميع، يجي ده دليل على ان كلهم ايه مطالبين. لان لا يعقل ان يعاقب انسان على شيء غير مكلف به، يجي دل على انه واجب على الايه الجميع. ابن النجار بيقول وفرض الكفايه واجب على الجميع. قال الإمام أحمد الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم. الإمام الشافعي بيقول حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى. يسقط الطلب الجازم ويسقط الإثم في فرض الكفاية بفعل من يكفي رخصة وتخفيفا لحصول المقصود. يبقى لو قام به البعض اللي هم يكفوا، لكن البعض لازم يكون ايه؟ يكفي. ويجب عينا على من ظن ان غيره لا يقوم به. واخد بالك؟ هو يعني مثلا احنا عرفنا ان في ميت، هل الخلاف لفظ كده؟ هو طالما ان كل من سمع يطالب، فانا مثلا اقول ايه؟ لعل غيري يقوم بهذا الامر، او انا شاكك ان في حد يغسل الميت ده وصلى عليه، هل يكفيني ان هو مش انا لا احضره، ولا انا سمعت لابد ان ابحث هل قام غيري بفرض الكفايه ولا اقوم انا به؟ يجي لابد ان انا ايه؟ ابحث. طالما ان انا شكيت ان غيري لا يقوم به، لابد ان انا ايه؟ ابحث. واخد بالك؟ في رسالة اسمها الواجب وأحكامه، صاحبها بيقول إيه بعد ما نتكلم في هذه المسألة اللي هو مين اللي يقوم بيها ومين اللي مطالب بهذا الفرض. بيقول الراجح قول الجمهور والقائلين أن الطلب في الواجب الكفائي موجه إلى كل الأمة، وإن قام به البعض سقط الطلب به عن الإيه الباقي، وإن تركوه جميعا أثموا. وإيضاح أن الطلب موجه إلى جميع الأمة باعتبار جميع فروض. ده هو يزود حاجة جديدة، عشان كده احنا جبنا كلامه ان الطلب موجه الى الامة باعتبار جميع فروض الكفايات، لكن اجزاء فروض الكفايات يعني الطلب ده والطلب ده والطلب ده فهو موجه الى من فيه اهلية للقيام به، يكون هو عنده اصالة لاهلية القيام بهذا الايه الطلب اللي هو الفعل الكفاية. اللي ملوهش اهلية مطالب باعانة اللي فيه اهلية. يعني واحد مثلا ميت مات، واحد بس اللي بيعرف يغسل هو اللي يغسل، وانا ايه وعينه. واخد بالك؟ لو كلهم تركوا، المؤهل ترك الفعل والغير مؤهل ترك العين، الكل يقسم لحد لما يحصل هذا الايه المطلوب في الام. الشيخ الشاثري بيقول مسألة ما العدد الذي يكفي لاداء فرض الكفاية. واخد بالك؟ طبعا هو خلاصة الكلام انه ممكن ثلاثة، ممكن احكام مثلا واحد يقوم بها في تكفين الميت مثلا. واخد بالك؟ فكل فعل يختلف العدد اللي يقوم به بايه باختلاف هذا الايه الفعل، ما فيش عدد معين، لكن اللي هو يقوم به الايه الغرض. واخد بالك؟ العدد يتحقق به الايه المصلحة. بعد كده اخر مسألة، من دخل في فرض كفاية انقلب عليه فرض عين. يقول الله عز وجل زي مثلا مسألة الجهاد، ده فرض ايه؟ فرض كفاية اللي هو جهاد الطلب. يقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لكن لو دخل انسان في جهاد الطلب يحرم عليه الطلب. واخد بالك؟ ليه ايه؟ يا الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحزن فقد باء بغضب من الله. فيجب الاستمرار في صف القتال، لان انت لو انصرفت فيه كسر قلوب الايه الجند. واخد بالك؟ الجهاد يتعين ايضا بتعيين الامام لفرض او للطائفة. يعني مثلا وطن الجهاد عين شخص هو يحتاجه، واخد بالك؟ يجب عليه ان هو ايه اذا حضر الصف اذا عينه الايه الامام. هنا ينقلب فرض الكفاية لفرض ايه عين. ابن النجار يقول ويلزمان اللي هو فرض العين وفرض الكفاية بشروع مطلقا. يعني كان فرض الكفاية جهاد او صلاة على جنازة او غيرهما، يجي طالما شرعت فيه يلزمك، انقلب لفرض ايه؟ فرض عين. حتى هو متكلم على مسألة حفظ القرآن، حفظ القرآن فرض كفاية. لا، إن حفظه إنسان وأخر تلاوته من غير عذر لحد لما نسيه، على صاحب المذهب أن هذا محرم. لو إنسان حفظ القرآن وبدأ من التلاوته لحد لما نسيه، هذا إيه؟ محرم. قال الإمام أحمد: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه. فهذه إيه؟ مسألة إن الدخول في شروط الكفايات يقلبها فرض إيه؟ يقلبها فرض عين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نتكلم على المرة القادمة على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نتكلم عن ضابط هذه المسألة. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.